الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة الكهف، من أول السورة قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الآيات: ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سبب نزولها أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار المدينة، أحبار يهود، إلى أحبار يهود المدينة، فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول. ففعلوا فقالوا: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما أمرهم فإن لهم حديثا عجيبا، وسلوه عن طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح. فأقبلا فقالا: جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. فسألوه عن الثلاث فقال: أخبركم. فسألوه عن الثلاث فقال: أخبركم ولم يستثني. أخبركم غدا، تضيفون غدا، أخبركم غدا ولم يستثن. أخبركم غدا ولم يستثني. فمكث خمسة عشرة ليلة لا يأتيه جبرائيل، فشق ذلك عليه حتى جاءه بالسورة فيها المعاتبة على حزنه، فيها المعاتبة على حزنه عليهم وخبر مسائلهم. ففي الآية الأولى مسائل: الأولى حمده نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم، مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم. الثانية أن الإنزال على عبده ففيه بطلان مذهب النصارى والمشركين، وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم. الثالثة أنه أنزله معتدلا لا عوج فيه، ففيه معنى قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الرابعة أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمزا، بل ليس فيه إلا ما يكسرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل أوردها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مستنبطة من آيات من سورة الكهف. وسورة الكهف سميت بهذا الاسم لأن قصة أصحاب الكهف، وستأتي معنا، ذكرت في هذه السورة، وهي قصة عظيمة عجيبة دالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهي آية من آياته تبارك وتعالى العجيبة، وسيأتي ذكر تفاصيل هذه القصة وما يستنبط منها من مسائل أوردها رحمه الله تعالى. بدأ أولا رحمه الله تعالى بذكر سبب النزول فيما أورده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها أن قريشا بعثت النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة إلى آخر ما ورد. وهذا الخبر أورده الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، وعزاه إلى السيرة لمحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، وأورد إسناد محمد بن إسحاق قال حدثني شيخ من أهل مصر، حدثني شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الشيخ من أهل مصر لا يدرى من هو ولا تعرف حاله، فالإسناد لا يثبت، الإسناد لا يثبت. والقصة فيها أنهم بعثوا هذين الرجلين إلى أحبار يهود المدينة، والأحبار هم العلماء، علماء اليهود، ليسألوهم عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام والأشياء التي ذكر أنه بعث بها، وأرادوا منهم جوابا فصلا في ذلك. فلما ذهبوا إليهم قال لهم أحبار اليهود اسألوه عن ثلاث مسائل، فإن أفادكم فيها، إن أجابكم فيها وأتاكم بخبرها فإنه نبي لا ريب في نبوته، وإن لم يجبكم فإنه متقول، متقول أي على الله ليس بنبي. وقالوا تسألونه عن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين الرجل الطواف الذي طاف الأرض مشارقها ومغاربها، والسؤال الثالث عن الروح، قالوا تسألونه عن هذه الأسئلة الثلاثة. فلما جاءوا للنبي عليه صلوات الله وسلامه وسألوه قالوا أخبرنا عن الفتية أصحاب الكهف، وأخبرنا عن ذي القرنين الطواف الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح، قال عليه الصلاة والسلام تأتوني غدا، تأتوني غدا أي أجيبكم، تأتوني غدا أي لأجيبكم على هذه المسائل. ولم يستثن وقال لهم عليه الصلاة والسلام أخبركم غدا بما سألتم عنه، أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثن يعني لم يقل إن شاء الله. ولهذا جاء في السورة نفسها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. قال فمكث 15 ليلة، فمكث 15 ليلة لا يأتيه جبريل، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه بالسورة فيها المعاتبة على حزنه عليهم وخبر مسائلهم، على حزنه عليهم وخبر مسائلهم. وكل ذلكم سيأتي في آيات هذه السورة، وأيضا يأتي ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مسائل مستنبطة منها. قال رحمه الله تعالى الآية الأولى فيها مسائل، الأولى حمده نفسه على إنزال الكتاب، حمده نفسه على إنزال الكتاب، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا حمد لله سبحانه وتعالى، حمد لنفسه على إنزاله الكتاب، وهو يتضمن تعليم العباد حمده على هذه النعمة، ويتضمن تعليم العباد على حمده على هذه النعمة، أن يحمدوا ربهم سبحانه وتعالى أن أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم قيما لا عوج فيه، يحمل البشارة ويحمل النذارة والدلالة على كل خير والهداية للتي أقوم، فهو كتاب اشتمل على المنة العظمى والعطية الكبرى، فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه، وهذا يتضمن تعليم العباد أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على إنزال هذا الكتاب العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال حمد نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم، أي كفار قريش المشركين، الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم، مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم. الكتاب هو أجل نعمة أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها، ولكن وقع في نفوسهم كراهية عظيمة لهذا الكتاب وبغض شديد له، فلم يرتضوه ولم يقبلوه وكرهوا هذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب هو أعظم النعم وأجل المنن التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. المسألة الثانية أن الإنزال على عبده، أن الإنزال أي إنزال الكتاب على عبده، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإنزال الكتاب أي القرآن على عبده أي على محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله جل في علاه يذكر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف مقاماته، ومن ذلكم مقام إنزال الوحي عليه، وهذا مقام شريف ورفيع وعالي للغاية، فذكره الله سبحانه وتعالى بوصف العبودية في أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلكم ذكره هنا بوصف العبودية، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده أي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه بطلان مذهب النصارى والمشركين، فيه بطلان مذهب النصارى ومذهب المشركين، أي في جحدهم لهذا الكتاب وعدم إيمانهم به وإنكارهم أنه منزل من الله تبارك وتعالى، ففي الآية إبطال لمذهب النصارى ومذهب المشركين. وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم، وفيه نعمته سبحانه وتعالى عليهم حيث أنزله على رجل منهم، فهذا القرآن أنزل على رجل منهم نشأ بينهم يعرفون نسبه ويعرفون حسبه ويعرفون أدبه ويعرفون أخلاقه، نشأ بينهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاء بهذا الكتاب الذي هو وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله عليه. فهذه نعمة أيضا أن الكتاب أنزل على رجل منهم. الثالثة أنه تبارك وتعالى أنزله معتدلا لا عوج فيه، أنه أنزله معتدلا لا عوج فيه، ففيه معنى قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ففيه معنى قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فهذا الكتاب المبارك وصفه الله تبارك وتعالى بأنه لم يجعل له عوجا قيما، ليس فيه عوج وهو قيم أي مستقيم، لم يجعل له عوج أي هو كتاب لا انحراف فيه ولا اعوجاج فيه ولا التواء فيه. والكتاب الذي فيه التواء هو الذي يترتب عليه فساد أحوال الناس وضياع أمورهم، مثل ما جاء في الآية ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فهو كتاب لا اعوجاج فيه، ليس فيه أهواء وليس فيه ضلالات وليس فيه منكرات، بل هو سالم من ذلك كله، لا عوج فيه. أخباره كلها حق، وأوامره ونواهيه كلها عدل، حق وعدل لا عوج فيه. وهو كتاب قيم أي مستقيم، مستقيم في أخباره ومستقيم في أوامره ونواهيه، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فهذه من النعم العظيمة أن أنزل الله تبارك وتعالى كتابه على هذه الصفة، لم يجعل له عوجا قيما. الرابعة أن الأعداء والمشبهين، أن الأعداء أي أعداء الدين والمشبهين الذين يثيرون الشكوك والشبه والأباطيل لا يجدون فيه مغمزا، لا يجدون فيه مغمزا، بل ليس فيه إلا ما يكسرهم، لا يجدون في هذا الكتاب أي مغمز، كما قال الله تعالى في آية أخرى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكتاب متشابه يعضد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، وليس فيه شيء متناقض، ليس فيه آية تناقض آية أخرى، فهو كتاب لا مغمز فيه ولا مطعن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه، ذكر الفائدة في إنزاله فذكر ثلاثا: الأولى لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه، الثانية بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، الثالثة الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين، الرابعة الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا ممن قبلهم، الخامسة تعظيم الكلمة كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه، السادسة أن الكذب يسمى كذبا ويسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق، ويصير من أكبر الكذابين المفترين. قال رحمه الله تعالى قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الآيات مسائل، بدأها بثلاث مسائل اشتملت عليها هذه الآيات، وهي فائدة إنزال الكتاب، فائدة إنزال الكتاب، فائدة إنزال القرآن. القرآن أنزل لأغراض ومقاصد عظيمة جدا، ذكر في هذا السياق ثلاث فوائد عظيمة في إنزال الكتاب. الأولى لينذر عذاب الله، الفائدة الأولى لينذر عذاب الله كما قال الله سبحانه وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من الله سبحانه وتعالى. فالفائدة الأولى الإنذار، فهو كتاب نذارة، إنذار من عقوبة الله. وهذا الإنذار من العقوبة هو في حق من لم يطع الله ولم ينقد لأمره سبحانه وتعالى ولم يؤمن بكتابه، لم يؤمن بهذا الكتاب العظيم وما اشتمل عليه من الدعوة إلى الحق والهدى. لينذر بأسا شديدا من لدن، أي ينذر عقوبة وعذابا من الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه. لينذر عذاب الله، يعني هذا الكتاب كتاب نذارة، ينذر من العذاب. فالمسلم إذا قرأ هذه النذارة وانتفع بها وخاف من العذاب وتجنب موجبات العذاب، أصبحت هذه النذارة نعمة عظيمة في حقه، لأنها سبب لسلامته. خوفه الله من العذاب، خوفه من النار، فخاف وتجنب موجبات العذاب وموجبات النار. فإذن الفائدة الأولى من إنزال الكتاب أنه كتاب نذارة، ينذر من عذاب الله تبارك وتعالى حتى يسلم الناس من عذاب الله ومن سخطه سبحانه وتعالى بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. الفائدة الثانية من إنزال الكتاب أنه بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، أنه بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، أي في قوله سبحانه وتعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهذه الفائدة الثانية أنه فيه بشارة. إذن أولا هو كتاب نذارة، وثانيا كتاب بشارة. كتاب بشارة، بشارة للمؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا بما يقتضيه هذا الإيمان من طاعة وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، يبشرهم بالأجر الحسن الذي ليس فيه منغصات ولا منكدات، الذي لا يزول ولا يحول. فجاء هذا الكتاب يحمل بشارة عظيمة لأهل الطاعة والإيمان بالثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين. الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بتعظيم الصالحين. قال جل وعلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يقول رحمه الله تعالى في الفائدة الثالثة: الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين. لما عظمت اليهود عزيرا، ولما عظمت النصارى عيسى، ولما عظمت المشركون، لما عظم المشركون الملائكة، بادئ الأمر هو تعظيم للصالحين، لكن انقلب الأمر بالغلو في هؤلاء إلى أن وصفوهم بأنهم أبناء الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا فيه التنبيه إلى أن الغلو يوصل بصاحبه ويفضي به إلى العطب وإلى الهلاك. ولهذا يجب على المسلم أن يكون في غاية الحذر من الغلو في الصالحين، لأن الغلو فيهم يفضي به إلى الهلاك وإلى قول الباطل. غلت اليهود في عزيرا فقالوا ابن الله، وغلت النصارى في عيسى فقالوا ابن الله، وغلت المشركون في الملائكة وقالوا بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا هذا يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أن الغلو في الصالحين يفضي بفاعل ذلك إلى أن يقول القول العظيم والكفر المبين. الرابعة، الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم، لا منهم ولا ممن قبلهم، أن كلامهم الذي قالوه لم يصدر عن علم لا منهم ولا أيضا ممن قبلهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. أي هذا القول الذي قالوه هو صادر عن جهل مطبق، صادر عن جهل مطبق منهم ومن آبائهم، ليس صادرا عن علم، هم لا علم لهم. من عنده علم وفهم لا يمكن أن يقول هذه المقالة الآثمة أو يتلفظ بهذه الكلمة الجائرة. فإذا هذا كلام صادر عن جهل عظيم من هؤلاء ومن آبائهم. الخامسة، تعظيم الكلمة، تعظيم الكلمة أي التي قالها هؤلاء، إن الله اتخذ ولدا، تعالى الله عما يقولون. قال الله في تعظيم هذه الكلمة: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهذه كلمة خبيثة وكلمة عظيمة وجائرة قالها هؤلاء وخرجت من أفواههم، تلفظوا بها عندما قالوا إن لله الولد، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. إذن تعظيم الكلمة أي بقوله سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. مثلها في تعظيم هذه الكلمة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. انظر تعظيم الكلمة وبيان خطورتها: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. فهذا كله بيان لعظم خطورة هذه الكلمة وكبر هذا الجرم العظيم، أن نسبوا لله الولد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السادسة، أن الكذب يسمى كذبا، أن الكذب يسمى كذبا ويسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق. الكذب يسمى كذب وصاحبه، كل الكلام متصل، وصاحبه يسمى كاذب وإن كان يظن أنه صادق. يعني كون الرجل يظن أنه صادق هذا لا يشفع لأن يوصف كلامه بأنه صدق، ولا يشفع لأن يوصف الرجل بأنه صادق. هذا معنى كلامه، يقول: الكذب يسمى كذبا ويسمى صاحبه كذابا ولو ظن أنه صادق، ولو ظن أنه صادق. وهذا مستفاد من قوله تعالى: إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. ربما أن بعضهم يظن أن هذا هو الحق وأنه صدق وأنه ما قال إلا الحق، فكونه يظن ذلك في نفسه هذا لا يشفع له أن لا يوصف بأنه كذاب، أو أن كلامه أيضا لا يوصف بأنه كذب. إذن قول هؤلاء اتخذ الله ولدا هذا كذب، القول هذا كذب، والقائل له كذاب، والقائل لهذا الكلام كذاب. وإن كان يظن أنه صادق أو أن هذا حق فهو القول كذب وقائله كذاب مفتر على الله سبحانه وتعالى. قال ويصير من أكبر الكذابين المفترين، لأنه افتراء على الله، لأنه افتراء على الله سبحانه وتعالى وكذب على الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون صاحبه من أكبر الكذابين وأكبر المفترين على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم الآية، أي قاتلها أسفا على هلكتهم، ففيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة عليهم وتسلية الله سبحانه له. قال رحمه الله تعالى وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع نفسك أي مهلك نفسك، باخع نفسك أي مهلك نفسك، أي من شدة ما أصابك من الحزن والهم والغم لكون هؤلاء لم يستجيبوا لك ولم يقبلوا ما دعوتهم إليه ولم يقبلوا الحق الذي جئتهم به مع وضوح الدلائل وظهور البراهين التي جئتهم بها. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، مهلك نفسك بحزنك عليهم أسفا على هلكتهم. وهذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم شفقته، من عظيم شفقته عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشيخ رحمه الله وفيه أيضا تسلية الله سبحانه له، فيه تسلية الله سبحانه وتعالى له أي لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أن هدايتهم وإيمانهم بهذا الحديث أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وليس عليك إلا البلاغ، ليس عليك أيها الرسول إلا البلاغ، وأما هدايتهم فهي إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن لم يستجيبوا. قال الله تعالى في آية أخرى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا نظير قوله هنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك من شدة الهم والحزن والغم لكونهم لم يقبلوا ولم يستجيبوا ما دعوتهم إليه، لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، لأن أمر هدايتهم إلى الله والذي عليك هو البلاغ، والذي عليك هو البلاغ، فهذا فيه التسلية، مثل تسلية الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لما مات عمه على غير الإسلام وكان حريصا أشد الحرص على هدايته، فأنزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولها نظائر مثل قوله ليس عليك هداهم، ومثل قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومثل قوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ولها نظائر. فالشاهد أن هذه فيها تسلية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فيه مسائل: الأولى التسلية للمؤمن عمن أدبر، الثانية أن حكمة التزيين ليبين الأحسن عملا من غيره، الثالثة أن جميعها يصير صعيدا جرزا أي لا نبات فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل مستنبطة من قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما على الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض، ما المراد به؟ إنا جعلنا ما على الأرض، ما المراد به؟ كل ما على الأرض، من تجارة، من زراعة، من مساكن وبيوتات، من ملابس، مأكولات، مشروبات، مطعومات، إلى غير ذلك، كل ما على الأرض، كل ما على الأرض لأي شيء أوجده الله. تأمل الآية: كل ما على الأرض لأي شيء أوجده الله سبحانه لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هذه الموجودات التي على الأرض من ملبس ومركب ومسكن ومطعم وغير ذلك، كلها أوجدها الله للابتلاء، كلها أوجدها الله سبحانه وتعالى للابتلاء لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من الذي يكون مطيعا لله، شاكرا لأنعمه، قائما بما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، ممن صار من الغافلين المعرضين لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقول رحمه الله تعالى: الأولى التسرية للمؤمن عمن أدبر، التسرية للمؤمن عمن أدبر. فمن أدبر هذه الأرض التي وجد عليها هذا المدبر، خلقت وخلق ما عليها للابتلاء والامتحان، وأوجدت للابتلاء والامتحان لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيكون هذا المدبر ممن فشل في هذا الامتحان، يكون ممن فشل في هذا الامتحان، وتكون حاله والعياذ بالله منشغلا بهذه الأشياء التي خلقت لأجله عن الذي هو خلق لأجله، يكون منشغلا بهذه الأشياء التي خلقت لأجله. الله سخرها للإنسان، ما على الأرض سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان، فتكون مصيبة الإنسان عظيمة إذا انشغل بهذه الأشياء التي خلقت من أجل الإنسان عن الشيء الذي خلق الإنسان من أجله، وهو عبادة الله. فمن ألهته هذه الأشياء عن عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقه الله لأجلها فهو خاسر أشد الخسران. الثانية أن حكمة التزيين ليبين الأحسن عملا من غيره. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له، جعل الله سبحانه وتعالى ما على الأرض من مسكن ومثلا مزارع ومركوبات وغير ذلك زينة للأرض، زين للناس حب الشهوات، فهذه الأشياء جعلها الله زينة للأرض للابتلاء، هذا هو الغرض من ذلك، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي ليبين الأحسن عملا من غيره، ليبين الأحسن عملا من غيره. ومعنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، لأن العمل لا يكون متصفا بهذا الحسن إلا بالإخلاص والمتابعة، كما قال ذلكم الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال أخلصه وأصوبه، أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. الثالثة أن جميعها يصير صعيدا جرزا، أن جميعها يصير صعيدا جرزا، كما قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية: